برين بينكي وبرين برين عبقري وبينكي هو الغبي في مختبر يعيش هذا يصنع بينكي بينكي معه برين برين برين برين برين برين برين برين برين الليل يهربان دوماً ويسعيان للسيطرة على العالم فهل سينجحان بينكي وبرين بينكي وبرين فذلك للتجارب لا نعرف من أين يأتيان بالأفكار من علمي والأسرار بينكي بينكي معه برين برين برين برين برين برين برين برين برين